السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذا طال وقوف الناس يوم القيامة في المحشر مع ازدحام الأمم من لدن آدم إلى آخر ميت من أمتنا، يشتد العطش ويعظم الفزع، فتشتاق النفوس إلى شربة ماء. عندها يأتي دور حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرة ستكون أول مرة ترى النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة سترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر الأنصار ويقول: اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. فهذا موعدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مرة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كنت تسير على سنته في الدنيا، كنت تهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي أمامك الآن صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح كأبو مسلم الخولاني، مسلم الخولاني ده كان يجي يصلي بالليل فيلاقي نفسه يعني في تعب شوية كده، فيشجع نفسه ويحفزها فيقول لها إيه: أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به؟ والله لنزاحمنهم عليه عند الحوض. هم فاكرين أن هم هياخدوا محمد لوحدهم؟ لا والله لنزاحمهم عليه، أي نزاحمهم بالعمل صلى الله عليه وسلم. فهذا موعد، أول مرة سترى محمد صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية، قد تراه في منامك، لكن أن تراه رؤية حقيقية، وهذه الرؤية جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يتمناها هو من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إن من أشد أمتي لي حبا، أكثر ناس بتحبني مين يا رسول الله؟ الإنسان الذي يتمنى أن لو يراني بأهله وماله وولده. يعني لو قلنا له كده: أهلك كلهم، أولادك وزوجتك وكلهم كده، والدتك ووالدك تحطهم في كفة، هات الفلوس اللي في البنوك والفلوس العقارات وفلوس كل حاجة حطها معاهم، أهلك ومالك وولدك، كل ده في كفة، وإنك ترى محمد دقيقة واحدة في كفة، تختار إيه؟ كلنا بنقول إيه؟ نختار رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. لكن عند المحك وعند العمل ممكن نختار حاجة تانية، بدليل في ناس كتير النبي صلى الله عليه وسلم وصل ليها إنه بيقول كذا وكان بيحب كذا وما بيعملوش اللي هو بيقوله واللي كان بيحبه. فدول حقيقة ممكن يسيبوا كل حاجة عشان يروا النبي. الشاهد: أول مرة ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين سنراه؟ عند الحوض. هذا الحوض كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أصحابه ذات يوم، فأقسم قائلا: إني والله لأنظر إلى حوض الآن. يقولهم: والله أنا شايف الحوض الآن. فكان دايما يرغبهم في إيه الحوض ده؟ نهر الكوثر الذي أعطاه الله لنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهر في الجنة، رزقنا الله عز وجل وإياكم الشرب منه. هذا النهر في الجنة له ميزابان، له تفريعة كده بتصب فين؟ في أرض المحشر، في حوض. هذا الحوض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النهر ده في طريق كده ليه بيسلك، في تفريعة طلع من الجنة نزل على الحوض ده في أرض المحشر، لتخفف على المسلمين العطش اللي موجود يوم القيامة. سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا، انتهى خلاص ما عادش في ظمأ. وإيه كمان يا رسول الله؟ ولم يسود وجهه أبدا، خلاص هذه الشربة شربة الماء دي تنير وجهك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألقاكم عند الحوض فلا تسودوا وجهي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هيجي معانا أن في ناس مش هتيجي تشرب، الملائكة تمنعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مين دول؟ لا، ده دول ناس عملت مشاكل كتير جدا بعد ما أنت مت صلى الله عليه وسلم. فبيقولهم أوعوا تسودوا وشي، لا تسودوا وجهي. كل عما تيجي نفسك تحدثك بمعصية ذكر نفسك لا تسود وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا والدك يكون قاعد كده في زيارة ولا حاجة مع زمايله الكبار بقالهم فترة ما شافوهمش، أو عيلة القوم، أو بيعرفك على المدير بتاعه في المؤسسة وانت داخل، فهو عاوز يتشرف بيك، فهو بعتك مثلا يجيب النتيجة، قال لك روح هات النتيجة، وانت داخل كده يقول ها بشرنا بشرنا، أي قل لي خبر يعود على بشرتي، قل لي بشرني. معلش بقى أبي والله أنا ربنا كرمني كده شلت 3 مواد. الله يهديك، سودت وشي قدام الناس. أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مفاخر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، أنا عاوزكم كده تشرفونا صلى الله عليه وسلم. عشان كده أوعى تكون سبب في إحزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تيجي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي منك، لأن في ناس رب النبي صلى الله عليه وسلم هيشتكي منهم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كل يوم تقرأ وردك كده ونيتك لا أريد أن أحزن النبي، أنا مش عاوزه يكون متضايق مني، هقرأ ولو سطر واحد، أنا لا أريد أن يشتكي مني رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. ويقول النبي لتزدحم هذه الأمة على الحوض ازدحام الإبل وردت لخمس. يعني وردت لخمس؟ يعني بيقول لك زي الإبل اللي تجيبها وأربع أيام ما تشربهاش هتموت من العطش، تيجي يوم الخامس تعمل إيه؟ تجري على المية. بيقول لهم أنتوا هتزدحموا على الحوض كهذا الازدحام. سبحان الله، هل الحوض يوم القيامة خاص بمحمد؟ لا، لكل نبي حوضا، كل نبي لحوض، كل أتباع نبي يروح يشربوا من مين؟ فأتباع عيسى الحقيقيين الذين ماتوا على التوحيد وعلى رسالة عيسى يروحوا يشربوا من عند عيسى، وأتباع موسى يروحوا يشربوا من عند موسى، كل أتباع نبي يذهبون إليه. شوفوا الحديث يقول إيه؟ يقول النبي إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون، بيفتخروا أيهم أكثر واردة، مين أكثر واحد بيارد الناس، وإني لأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردا. شوفوا همة النبي صلى الله عليه وسلم في الخير، دايما يسعى رسول الله أنه يكون دايما هو الأول صلى الله عليه وسلم، وإن هذه منزلة لا ينبغي أن تكون إلا لواحد، فأرجو أن أكون أنا هذا الواحد اللي هو الوسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الأذان. طيب، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي ومنبري على حوضي. المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم سيوضع عند الحوض. المؤمن يشتاق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة، وأن يشرب صلى الله أن يشرب العبد من يده صلى الله عليه وسلم. طيب، موضع الحوض، يا طالع الحوض ده هيقابلنا فين؟ بعد الصراط ولا قبل الصراط؟ خلاف بين العلماء، يا ترى قبل الصراط ولا يا ترى بعد الصراط؟ خلاف من العلماء. قلنا نهر الكوثر بيصب فيه. صفات الحوض، الصوت يا شباب الله يكرمكم، صفات الحوض، الحوض ده شكله عامل يا ترى؟ كبير ولا صغير؟ طويل ولا عريض؟ ولا مستطيل ولا دائري ولا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف كل شيء في الحوض، يصف ليه كل حاجة عشان يربطك بيه ودنك مشغول بيه. وديك بتسمع الإمام في القنوط الصلاة في التراويح يقول اللهم أسقنا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت تقول امين، ايه بقى الحوض ده والموضوع ده؟ هو ده موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي، ما بين الايه عرضه، عرض الحوض، كما بين صنعاء والمدينه، كما بين صنعاء والمدينه. صنعاء، شوف فين صنعاء والمدينه فين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وايضا يقول لهم حوضي ما بين الكعبه وبيت المقدس، بيقولوا المسافه كده زي دي، يقول واني فرطكم على الحوض، انا هسبقكم على الحوض، فاول ما هتخرجوا وتستلموا كتبكم وتستلموا الصحيفه هتلاقوني قدام صلى الله عليه وسلم. يا ترى هو شكله ايه، مربع ولا مستطيل؟ مربع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيره شهر وزواياه سواء. يعني يمين وشمال كله شهر شهر شهر شهر. في اباريق عليه، اباريق كده تلاقي سبحان الله البلكونات مش عارف يحطوا اباريق كده عشان تبقى منظر جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيه اباريق، عباره عن ايه؟ من جبس مغشوش؟ لا، خلاص يا جماعه، الجنه بديع السماوات والارض، هو صانعها سبحانه وتعالى. لا، الله عز وجل هو الذي غرس كرامة أهل الجنة بيده سبحانه وتعالى في هذه الجنة، فكيف بها؟ قال: فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي رواية قال: بل أكثر من عدد نجوم السماء. الله أكبر يا جماعة، ماء الحوض ينبع من الجنة. يعني شوف كده حاجة جاية من يورا، منين الماء دي؟ ده من الجنة. ده في يوم من الأيام كنت في مطار فأردت أن أشرب، فدخلت على الكافيتيريا عاوز مية، ما فيش المية اللي احنا نعرفها في الحياة دي، ما فيش إلا مية إيه مستوردة كده بتاع. يا عم كام المية؟ قال بحاجة وسبعين جنيه. حاج مية مية، مش كوثر، مية مش. المهم قال لك ده دي مية فرنسي ومش عارف جاي من جبال إيه في إيه بيعمل إيه، وده إنه يشرح كده الموضوع. المهم هات السبعين جنيه. فسبحان الله، ده دي مية، وشوف بس الناس بتفتخر بيها، يقولك ده دي جاية من هنا، فخلي بالك غليت وارترفعت. ما النهر الكوثر ده هيكون ايه؟ هذا النهر ده الماء الذي جعله الله عز وجل كرامة، ودي بالمناسبة أول من أوائل النعيم اللي هتاخده يوم القيامة. فبتخش الجنة كده تشرب من ايه؟ من هذا الأمر سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد بياضا من اللبن. مية بقى ماء تاني مختلف خالص. أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. الله أكبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشخب، يعني جاي فيه مذابان يمدانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصب ده والسيل اللي جاي ده من الجنة، قال أحدهما من ذهب والآخر من ورق، يعني من فضة، يعني كأنه خرطوم، يعني المجرى ده والمجرى ده، واحد ذهب وواحد فضة. يقول صلى الله عليه وسلم: من شرب من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. قرن بين الشرب ده وشرب وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سبحان الله. عشان كده ينادوا على أهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، أفيضوا علينا مما رزقكم الله، دون أي حاجة، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، اديني مية عاوز أشرب. سبحان الله. عما يغاث يغاث بماء كالمهل. نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن عباس: يشوي الوجوه إذا اقترب منها، فما بالك إذا شربوه. دول هيكونوا عايشين ازاي؟ شوف دول فين ودول بيشربوا ايه؟ شربة واحدة بس تنسيهم عطش الى ابد الابدين، لم يظمأ بعدها ابدا. اول ناس ستدخل وترد على حوض النبي مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول الناس ورودا عليه، اي سيدخل عليه، فقراء المهاجرين. ما هو بقى ده وقت الايه؟ وقت التكريم يا جماعه. ما خلاص بقى المهاجرين اللي تركوا مكة وذهبوا نصرة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هي دي ملهاش تمن ولا ايه؟ هو انت هتقف؟ ده سيدنا إبراهيم وقف على حجر وهو بيبني الكعبة، ربنا سبحانه وتعالى لم ينسى لإبراهيم هذا الجهد، فماذا فعل الله عز وجل وماذا قدر سبحان الله؟ شايف الحجر ده اللي وقف عليه إبراهيم؟ اتخذ من مقام إبراهيم وصل، صلي وراء ركعتين، وبصمات القدم تظل هكذا. ليه؟ عشان ربنا يغرس فيك إن قطرة العرق، البصمة بتاعت رجلك اللي بتعملها لله لن تضيع هباء. المرأة الأخت اللي بتقف في المطبخ وتعرق من الحر وهي بتعمل الطعام، العرق ده لن يضيع عند الله، قد يضيع عند المخلوق، ممكن مش يشكر، ممكن الولد يجي يقول الأكل الوحش ده، إيه الأكل البارد ده؟ هنيئا لها أنها إذا احتسبت هذا الأمر، العرق اللي أنت الجهد اللي بيجي لك وانت صايم وتعبان ومش قادر، هذا الجهد لن يضيع سدى عند رب يحصي لك الذر سبحانه وتعالى. وكفى بنا حاسبين، كفاك أن ربك سيحاسبك على هذا الأمر. فالفقراء، فقراء المهاجرين دول أول ناس هتخش. من تاني؟ أهل اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لبعقر حوضي أذود الناس. أنا قاعد أقول للناس اتخر تاخر تاخر تاخر تاخر لأهل اليمن، فرج الله كربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عنهم أنهم أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، أهل اليمن دول سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أذود الناس في الحوض لأهل اليمن حتى يقبلوا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كم واحد هيرد وعددهم قدي، زيد بن أرقم بيقول: أنا كنت مرة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي عند الحوض. بيقولوا: أنتم جزء من 100,000 جزء. الله أكبر. فقيل لزيد: كم كنتم؟ طب انتوا كنتوا قديش نضرب في 100,000؟ قال: كنا 700 كده. فاضرب بقى 700 في 800 يبقى كام؟ او 800 في 100,000 يبقى كام؟ هو ده العدد الذي سيرد على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: انكم، يقول للانصار، ستلقون بعدي أثرة، يعني هتلاقوا في حساسيات وفي خلفيات وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فيقول: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. دايما سلي نفسك إنك ليك موعد مع الحبيب، وكده كده رايح، وكده كده هتقابله، حتى تلقوني على عند الحوض سبحان الله. فكان دائما صلى الله عليه وسلم يرغبهم في أمر اللقاء، حتى إذا أراد أن يهيج أحدهم فيقول لهم في آخر خطبه: لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا. كانوا على طول ينفجروا، إزاي يعيشوا؟ عمر في يوم من الأيام داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بينه وبين أبي بكر الصديق يعني مشكلة مما يحدث بينه وبين الناس. أبو بكر كان هو اللي صح، لكن يعني أبو بكر غلط في عمر، فأبو بكر راح قال له: أنا آسف، أستغفر الله، يعني أعفو عني واغفر لي واسته وخلاص يعني، وأسقط حقك. رفض عمر ولم يرد على مين؟ على أبي بكر. راح أبو بكر يعمل إيه؟ راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر ده حساس جدا، يخاف إن حاجة زي كده تتحسب عليه، بيقول له: يا رسول الله، أنا عاوزك يعني تقول لعمر يعدها لي ويعفو عني. فهو بيحكي للنبي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مين؟ عمر. عمر لما دخل قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. ولأول مرة عمر لا يسمع ردا، لا يرد عليه. وأشاح صلى الله عليه وسلم بوجهه، فراح جايله الناحية التانية فقال: السلام عليك يا رسول الله. ف فأشاح بوجهي إلى الجهة الأخرى. حينئذ انهار عمر، الفاروق انهار، فوقع على ركبته وقال: يا رسول الله، ما قيمة الحياة وأنت معرض عن وجهي؟ طب أنا عيش ليه وأنت لا تريد أن تنظر إلي؟ فقال له: يا عمر، أما أنتم تاركون لي صاحبي؟ هتنسوا تاريخه؟ ألا يشفع ما فعل؟ فطبعا مين اللي لو إحنا مكان أبو بكر هنعمل إيه دلوقتي؟ مبسوطين، واللي بيعدل اللي أخليه بقى عشان يبقى ياخد باله بقى عشان يعرف مقام الناس، ما أروح لغاية بتاعه ما يردش عليا، لا خليه يتشد بعد كده بقى يحترم. لا، القلوب دي يا جماعة لو كانت كده ما كانتش صاحبة محمد إذ هما في الغار، هو ده اللي مشي معاه. يا جماعة لك أن تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم رايح مشوار ما رضيش ياخد حد إلا واحد، يبقى ما بالك بالواحد ده صاحبه أبو بكر. الشاهد قال أبو بكر: يا رسول الله، والله كنت أنا أظلم، أنا اللي ظلمته. فقال عمر: والله يا رسول الله قد عفوت عنه، أنا عفيت عنه من ساعة ما جالي، بس أنا مش قلت له بيني وبين نفسي كده، أنا كنت عفيت عنه. الشاهد أنك لا تستطيع أن تعيش بعيدا. أنا لا، سبحان الله، يعني من أشد عذاب أهل النار أنهم لن يروا محمدا صلى الله عليه وسلم، من عذاب أهل النار أنهم لن يروا محمد ولن يجلسوا معه ولا يكلمهم، سبحان الله. لذلك لما في يوم من الأيام أحد السلف بيقول لشيخه: ذكرنا الجنة، ما تحكينا عن الجنة كده يا شيخ؟ قال: فيها محمد صلى الله عليه وسلم. قال له: ديك فيك إن فيها محمد، فاشتاقت نفوسهم. لما قال له ده فيها محمد، ياه، زي في واحد كده يقول لك إيه، ما هتطلع الرحلة اللي جاية دي، أصل والله مش عارف ده فيها فلان أو فلانة، اللي هو بتلاقي على طول الشباب في الجامعة كله طالع، طالع ليه؟ لا يريد الرحلة أكثر ما يريد إيه؟ من في هذه الرحلة. هؤلاء ارتحلت قلوبهم لما قال لهم فيها محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الحوض لابد أن يشغلك. لماذا؟ أول مرة سترى محمد صلى الله عليه وسلم عندها. فيرد الناس عند حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمر خطير سيحدث عند الحوض، عافانا الله وإياكم منه. ماذا هذا؟ ما الذي سيحدث؟ يقول النبي: أنا فرطكم على الحوض، أنا أكثر واحد، أنا هسبقكم عند الحوض، أنتظركم. ثم يقول: ليرفع لي رجال منكم. خلي بالكم في رجالة هيشوفهم، حتى إذا عرفتهم، أنا عرفتهم دول من أمتي، اختلجوا دوني، يتخذوا كده، يجي واحد كده يروح سحبه كده يقول له تعالى، فأقول أمتي أمتي ده من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا يا محمد، هؤلاء ارتدوا بعدك على أدبارهم، دول تركوا سنتك، دول لم يهتدوا بهديك، دول تركوا الطريق. هو شكله اسمه عبد الرحمن وصهيب ومحمد وأحمد وإبراهيم، لكن دول تركوا الإسلام، أو كانوا فيهم نفاق، أو كانوا بعداء، كانوا عصاة، كانوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم، أنا هفتخر بيكم، سبحان الله، فلا تسودوا وجهي. الله أكبر. والله هذه الكلمة يعني تقطع قلب كل محب، لا تسودوا وجهي صلى الله عليه وسلم. ألا وإني مستنقذ ناسا، هاجي أنقذ ناس كده فيؤخذوا دوني، فأقول: يا رب دول من أمتي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. الله أكبر، نسأل الله العفو والعافية. فالحديث ده مرعب، هذا الأثر مرعب، إنك ممكن خلاص بينك وبين إنك تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا تتسحب. زي ما كان بينك وبين انك تكون من الهدى المؤمنين المستقيمين، انك تكمل رمضان، انك تكمل بعد رمضان، انك تعتكف، انك تبدا تحافظ على الصلوات، انك تبدا تصالح ربك مع القران، انك تبدا تصاحب القران، انك تبدا تبر والديك، انك تبدا تتقي الله عز وجل في عملك. كان بينك وبين الخير ده كله خلاص كنت مقبل عليه، جي واحد سحبك، جي ذنب معين سحبك، جت معصية سحبتك، تتسحب زي ما تسحبت هنا في الدنيا بعد ما خلاص قربت وشفت النعيم وصليت التراويح وكنت مبسوط وكنت مستمتع وكنت يعني قلبك بيرفرف وانت ساجد، دقت وشفت النعيم بعينك ودقته بالليل بقلبك وروحك، اتسحبت تاني مرة. فالرعب ان السحبة دي تكمل هناك، تيجي خلاص شفت الحوض وشفت النبي ورايح وهو بيقول لك تعالى، وبعدين مره واحده يتسحب. لا لا لا، انت ما تعرفش ده عمل ايه، ده ما كملش في الطريق، ده مشي في الطريق شويه ورجع تاني. فهنا هيرجع ما يشربش الشربه دي، يتحرم منها، نسأل الله العفو والعافيه. كيف نصل الى شرب من الشرب، الشرب من هذا الحوض زي ما سمعتم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها وأختم بها كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي، أولى الناس بي، يعني المفترض اللي المفترض يبقى ده أقرب واحد لي، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. عاوز تعرف انت اقرب الناس لمحمد ولا لا؟ يقول اكثرهم علي صلاه، اقربهم مني منزله يوم القيامه. عارف كده لما تدخل حفل كده يقول لك ايه، هنا هيقعد رئيس الوزراء، يمينه هيقعد كذا، الاول على الدفعه هيقعد هنا، ده هيقعد هنا، فتيجي تقول انا عاوز اقعد هنا، لا، على حسب عملك تقعد في مكانك. في ناس هيكونوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم، مين دول؟ عمل بسيط جدا مش هياخد منك حاجة والله، إنك تكثر من الصلاة على النبي، إنك دايما تقول اللهم صل على محمد، تقول النص الثاني بتاع التشهد اللي أنتوا كلكم حافظينه ده. طب لو أنت يعني ناسي وبتاع، قول اللهم صل على محمد بس، لو أنت يعني مش تكثر، خليك مدمن لهذا الأمر، تقوله زي ما بتاخد النفس بتاعك كده، تكون انت مميز، خلي عندك مميز، خلي العبادة دي مميزة، ما تخليش حد ينافسك فيها، كل اصحابك يقولوا ايه فلان ما شاء الله عليه. انا اعرف واحدة ست عجوزة سبحان الله، هي مش هقول اسمها يعني لان ربما يكون بعضكم قاعد عارف ايه هذه المرأة، وليكن مثلا هي اسمها فاطمة، فواحد يقول لك فاطمة الحاجة فاطمة جت امبارح، تقول له فاطمة مين؟ يا اخي فاطمة صلي على النبي، عارفها، مشهورة بكده أنها تكثر من الصلاة على النبي، وإذا جلست معها أول كلمة تقولك طب صلي على النبي، وتروح هي مصلية على النبي وأن تفتح الحوار، فتقول حاجة فاطمة مش عارف ده جت مين، يا ابني مين فاطمة، يا أمي فاطمة صلى على النبي. شوف سبحان الله، شرفها الله بهذه بهذا العمل. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.